إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد: سورة الشورى. سورة الشورى وهي من السور، واحد يقول المكية، موقين شورى، هو من أين عرفت أنها مكية؟ رد، قلتها كده؟ ياه، من أين عرف أنها مكية؟ طب سامع حاميم عين سين قاف، يعني أي صورة فيها حاميم عين سين قاف تبقى مكية؟ لا، نعرف انها مكية والمدنية ان الصحابي يقول نزلت بمكة، يبقى لازم عندنا اثر يقول هي نزلت بمكة، او نزلت في كذا، يبقى نعرف ده في التوقيت اللي قبل الهجرة، لان مكية يعني نزلت قبل الهجرة، تمام؟ مدنية يعني نزلت بعد الهجرة، لان ممكن تبقى نزلت بمكة لكن بعد الهجرة، نسميها ايه؟ مدنية. فهمتوني يا شباب؟ نزلت في الطريق من مكة المدينة في وقت الهجرة. فهمتوني ازاي؟ اللي نزل قبل الهجرة هذا ما اصطلح عليه علماء القرآن، انهم قالوا اللي نزل قبل الهجرة يسمى مكيا، واللي نزل بعد الهجرة يسمى ايه؟ مدنيا. والموضوع ده يهمنا هي مكي ولا مدني؟ ده الموضوع ده يهمنا يا شباب؟ يهمنا في ايه، هو مكي ولا مدني؟ ها؟ عشان نعرف الاحوال اللي نزلت فيها الصورة. ما هو انت لما بتعرف الملابسات والاحوال اللي نزلت فيها الصورة بتنزل الاية موضعها، وده فائدة معرفة المكي من المدني واسباب النزول عموما. فمكان النزول ووقت النزول، يا ترى كان المسلمين مستضعفين، كان المسلمون مستضعفين، ولا كان المسلمون ممكن لهم؟ فهمتوني ازاي؟ ده في وقت الاضطهاد ولا في وقت التمكين؟ يهمنا جدا، يفرق الاوامر. الاوامر في قبل الهجره في وقت الاستضعاف كلها بالصبر وعدم الرد على اذيه المشركين و و و، هنلاحظ هذا الكلام عشان ما يجيش واحد ينزل ايه في احوالها المكيه على الاحوال المدنيه، ولا العكس، ينزل كل حاجه في موضعها في موطنها الصحيح. وطبعا في فوائد اخرى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سينقاط. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. لا في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون. يستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم ست آيات. اليوم إن شاء الله تعالى وفي هذه السورة سنسلك مسلكا جديدا في عرض التفسير. خذ من عندنا الجديد ده إن شاء الله. هنسلك مسلكا جديدا في التفسير. كل واحد يبص في الست آيات دولت وهسألكم فيهم قبل ما نبدأ. هسألكم فيهم أسئلة. كل واحد لوحده كده دقيقتين ثلاثة وهديكم أسئلة هتجيبوها وأنتم بتنظروا في الآيات. خلاص. السؤال الأول. السؤال اكتب الأسئلة. يلا كل واحد يكتب الأسئلة دي. السؤال الأول: ما الفرق بين حاء ميم عين سين قاف وبين كاف ها يا عين صاد؟ ما الفرق بين حاء ميم عين سين قاف؟ كم حرف دول حاء ميم عين سين قاف؟ كاف هاء ياء عين صاد، كم حرف؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني. السؤال الثاني: كذلك يوحي، اكتب ما معنى كذلك؟ كذلك وإلى أي شيء تعود؟ بعد ما تقول ما معنى كلمة كذلك تقول تعود على إيه؟ كذلك معناها مثل ذلك. قاعدين شرحت لكم دول. طب تعود على إيه؟ يقول لك ربنا بدأ الآية يقول مثل ذلك. لا اكتب عندك تقول لنا. السؤال الثاني: كذلك يوحي، اكتب يوحي، يوحى، نوحي. دي ثلاث قراءات. كذلك يوحي إليك، كذلك يوحى إليك، كذلك نوحي إليك. كلام جميل. دي ثلاث قراءات. في كل قراءة اعرف كلمة الله. كذلك يوحي إليك ولا جاء من قبلك الله. شوف لو كانت يوحي اعرب كلمة الله ايه؟ يوحى اعرب كلمة الله ايه؟ نوحي اعرب كلمة الله ايه؟ اللي هيجيب على الاسئله دي ليه شوكولاته. ودي الشوكولاته قصادكم اهي. مش في ثلاثه زياده يا ابني؟ في ثلاثه؟ اه هيطلع في خلل. ما واحده ليا دي سوتني دي مش هتكلم عليها. ايه خلاص. السؤال الرابع: يتفطرنا، تكاد السماوات يتفطرنا، ما معنى يتفطرنا؟ وماذا تتوقع وجوه القراءات؟ انت ما خدتش قراءات بس تتوقع هيبقى ايه غير يتفطرنا بناء على اللي لسه قايلها لك في يوحى زيها. طيب السؤال اللي بعد كده: من فوقهن، السماوات يتفطرن من فوقهن. ما معنى من فوقهن؟ السؤال اللي بعده، ويستغفرون لمن في الارض، اكتب جنبها ويستغفرون للذين امنوا، والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض. في سوره اخرى ويستغفرون للذين امنوا، ما هي هذه السوره؟ تحفظينها ولسه واخدينها؟ حد سالك؟ اقول كل واحد يجيب بنفسه. السؤال الأخير، اذكر أسماء الله الحسنى الواردة في هذه الآيات، استخرج من هذه الآيات أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى، استخرج أسماء الله الحسنى. يلا نبدأ الشرح واحنا ماشيين كده تتجاوبوا معايا، واحنا ماشيين انا مش طالب منكم الاجابه، لا طالب منكم تتجاوبوا معايا وصاحبين بقى للسؤال هيقول ايه. خلاص، ايه الفرق عبد الرحيم بن حاميم عين سين قاف وكاف هاء عين صاد؟ في فرق؟ ما اعرفش من كل النواحي. ايه الفرق؟ صاد الله يكرمك، دول ايتين ودي ايه واحده. حاميم عين سين قاف ايتان، كاف هاء عين صاد آية واحدة. دي صوت ما يزيد الشورى، الله يفتح، حاجة عظيمة جدا ما شاء الله، الله يحفظك. ارفع قدرك الله، اصبر وياك. طيب، حاميم عين سين قاف من الذي يعرف يعلم معناها؟ الله. ليس إلا الله، كل ما قيل لا دليل عليه، لا دليل شرعي ولا دليل لغوي، لا دليل شرعي ولا دليل إيه؟ لغوي. يعني شوف في اللغة دي تعني كذا، لا ما تعنيش، فكلها كلام يحتمل الصواب والخطأ، ونحن لا نتكلم في كتاب الله بغير علم. فمذهبنا هو مذهب الخلفاء الأربعة أن هذا يرد علمه إلى الله، التوقف في هذه الحروف التي ابتدأت بها السور ونكل علمها إلى الله، وده مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. كل ما قيل تكلف، تكلف ليه؟ ما هو عشان أقول كلام ايتني بكتاب يدل على صحة هذا الكلام. الكلام ده في الشرع في حاجة زي كده، في آية في حديث يدل على هذا المعنى؟ ما فيش. في اللغة المعنى اللي ذكرته ده ان مثلا يقول لك ح حلم الله، ميم مجد الله، عين علم الله، سين سنة الله، قاف قدرة الله، اقسم الله بهذه. طب وش معنى؟ ليه ح حلم الله؟ ليه مش حكمة الله؟ ايه؟ فهذا كلام كله كلام بغير علم، ما له دليل، لا نتكلم في مثل هذا ابدا. خلاص، لكن لعل وجه اللي قال دي اسماء للسور، كما يقول كان يقرأ ألف لام ميم السجدة، لا مش أسماء للسورة، إنما ذكروا بدايتها عشان تشير إلى هذه السورة ليس التسمية. إحنا نتكلم الآن عن المعنى، إيه معناها؟ إيه معناها؟ مش زي اللي بقول له الفرق بين حاميم وعين قاف، دي في مريم ودي في مش عارف إيه، دي زي بالظبط، دي يقول لك قصدية أسماء سور، ماشي من عارفنا أسماء سور، لكن أنا بقول لك معنى الكلمة إيه؟ مش كده؟ كذلك، ما معنى كلمة كذلك يا شباب؟ يعني مثل ذلك، ك معناها مثل، أنت كالأسد يعني أنت مثل الأسد، تشبيه مش كده؟ كذلك يعني مثل ذلك، يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. مثل ذلك الوحي الذي أوحينا إلى سائر الأنبياء في كتب الله المنزلة عليهم، مشتمل على التوحيد والدعوة إلى التوحيد والبعث مثل هذا الذي يوحى إليك وإلى كل الأنبياء. وعشان كده الآية دي بنسميها إيه؟ وحدة التشريع. يا ترى كلمة كذلك متعلقة باللي فات ولا باللي جاي؟ دايما نقول الحكاية دي في الصور اللي بدأ بالحروف، مش كده ولا ايه؟ يا ترى حاميم عين سين قاف كذلك، يعني مثل هذه المذكورة من الحروف، ولا كذلك حاجة متعلقة بالبعدها، يعني مثل الذي أوحي للأنبياء أوحي إليك وإلى من كان قبلك. فهمتوني إزاي؟ فممكن الاثنين، وبناء عليه الإعراب هيعتمد على ذلك. يا ترى اللي فات ده هو المبتدأ ومثل ذلك ده يبقى خبرها، ولا دي جملة جديدة وتدور على المبتدأ والخبر بتاعها؟ دول طريقتان دائما نسلكهما في هذه مثل هذه الصور. كذلك يعني مثل ذلك الإيحاء الذي أوحي إلى سائر الأنبياء من كتب الله المنزلة عليهم المشتمل على الدعوة إلى التوحيد والبعث يوحى إليك يا محمد في هذه الإيه؟ في هذه السورة. واضح شباب؟ مثل ذلك كما أنزل إليك هذا القرآن كذلك أنزل أو أنزل الله الكتب والصحف على الأنبياء قبله. تعالوا كده نعيش حاجتين. من الموحي؟ الله. من الموحى إليك؟ الأنبياء والرسل بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ الموحى إليك. ما هو الوحي؟ المادة اللي نزلت من الموحي إلى الموحى إليك. كذلك مثل إيه فيهم؟ الموحي هو الله لكل الأنبياء، خلي بالك، والوحي النازل على كل الأنبياء هو كلام من؟ كلام الله. التوراة كلام مين؟ والإنجيل كلام مين؟ والقرآن كلام مين؟ يبقى الوحي واحد، كله واحد في هذه الجزئية، كله كلام الله. الموحى إليهم هم أنبياء الله ورسل الله، فاصطفى الله هذه النخبة ليرسلها إلى الناس لينبئهم، يجعلهم أنبياء. واضح؟ كذلك تشمل كل هذا. الموحي في كل ذلك هو الله، مثل ما أوحى الله، أوحى الله، أوحى الله إلى فلان من الأنبياء وأوحى الله إليه. مثل الوحي الذي نزل إنه كلام الله أنزل إليك وحي، كما أنزل على رسول أنزل أيضا عليك وأنت رسول. فهمتوا ازاي؟ يبقى كذلك تشمل هذه كلها، تمام؟ على مثل ذلك، على هذا النسق، بهذه الطريقة يكون الوحي إليك وإلى الذين من قبلك. خلاص؟ لو بصينا بقى ان يا ترى كذلك اللي هي مثل ذلك ترجع لك حاميم عين سين قاف، ممكن، يعني الكلمات والالفاظ والعبارات المكونة من الحروف زي حاء وميم وعين وسين وقاف، مثل هذه الكلمات والالفاظ والعبارات المصوغة من هذه الاحرف التي يعرفها الناس ويفهمونها ويدركون معانيها، ها؟ مثل هذا انزل سلام بأبردك من حروف وكلمات، و يعني هؤلاء نزلت عليهم كلمات وأنت نزلت عليك كلمات، دولة نزل عليهم عبارات وجمل وأنت نزل عليك عبارات وجمل. كذلك أي كتلك الحروف وهذه الكلمات، ها؟ كذلك أنزل عليهم حروف وهذه الكلمات، فهذا يسمونها أخواني وحدة الوحي. يبقى أذكر آية تدل على وحدة الوحي هي الآية دي، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. الموحي لهم جميعا الله، الموحى إليهم هم الرسل على مدار الزمان والتاريخ، والوحي واحد في جوهره ما اختلف الرسل واختلفت الأزمان، إليك وإلى الذين من إيه؟ من قبلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف لنا إزاي كان بينزل عليه الوحي، عشان كذلك هتشمل الكيفية، يعني بنفس الكيفية نزل على الأنبياء. في حديث عائشة، وده أول كتاب في صحيح البخاري اسمه كتاب الوحي، حديث عائشة قالت إن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيبصم عني وقد وعيت ما قال. وأحيانا يأتيني الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. ذكر حالتين أو صفتين من نزول الوحي: أحيانا يسمع أصوات شديدة كصلصلة الجرس، صوت شديد جدا أشد شيء عليه لما يجي لي الوحي بالطريقة دي. طبعا علماء اليوم كلام طويل بقى ازاي الملك الرسول الملكي هيدخل بالرسول الانسي ويوحي له هذا الكلام فبيجد هذا الصوت، قصه طويله عريضه خلاصتها الكلمتين دول: يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كصلصاله الجرس، قال وهو اشده عليه. القضيه دي الطريقه دي في نزول واحد بتبقى شديده جدا عليا. واحيانا قال فيقصم عني، يعني يقفل عني يبعد عني، وقد وعيت ما قال. ينزل على الوحي يحصل هذا الكلام ويفصل عني الملك، يقصم عني يعني يفصل عني، وقد وعيت ما قال، ألاقي نفسي عرفت هو قال ايه بعد الاصوات الشديده دي. الحاله الثانيه قال: واحيانا ياتيني الملك رجلا، زي ما جاءوا في سوره ايه؟ جبريل ودحيى الكلبي، في سورة دحية الكلبي. نعم، يأتيني رجلا، يأتيني الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. تقول عائشة رضي الله عنها راوية الحديث: فلقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، في اليوم الشديد البرد، فيقصم عنه وإن جبينه صلى الله عليه وسلم ليتفصد عرقا. يبقى خطوبة مثلا بتقول شفت الوقت ده وهو نازل عليه الوحي، الاقيه برغم من الدنيا برد شديدة، النبي صلى الله عليه وسلم جبينه يتفصد. تعرفين يتفصد يعني ايه؟ كأنك فاتح كده شريان والدم بيخرج. يتفصد يعني العرق غزير يتقاطر على وجهه صلى الله عليه وسلم، وإن جبينه ليتفصد عرقا. ده معناه ان كان يجد من الوحي ايه؟ شدة، يجد من التنزيل شدة. فمسألة نزول الوحي ديت إن لم يهيئ الله سبحانه وتعالى نبيه ورسوله لذلك مسألة شديدة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الآثار لما نزلت عليه سورة الأنعام: وكان يركب حينئذ راحلته، قال الراوي: قال فكادت عنق الناقة أن تدك من ثقل التنزيل، من ثقل التنزيل. فالمسألة يا اخواني يا ريت تعيش المعنى ده وانت تقرا ايات القران. ايات القران سهله وميسوره، دي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيلقى من التنزيل شده عشان يوصلها لك وتوصل كده كما نزلت عليه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل تحس بالوحي؟ قال: اسمع صلاصل ثم اسكت عند ذلك، فما من مره يوحى الي الا ظننت ان نفسي تقبض. كل مره من الشده كان روحه بتقبض من شده الوحي والتنزيل عليه صلى الله عليه وسلم. كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك مثل هذه الشده كان يلقاها الانبياء من قبلك. يبقى وحده الوحي الموحي هو الله، الموحى اليهم كلهم رسل، الوحي كله كلام الله، الطريقه اللي نزل بها الوحي على الرسل كلها ايه؟ واحده. خلاص. وهذا يا اخواني يشعرك بوحدة الطريق إلى الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، إحنا حاجة واحدة والرسل كلهم كانت الرسالة والوحي نازل عليهم بنفس الطريقة والموحي واحد، فتشعر بهذه الوحدة، تشعر بقوتك كمؤمن، كمؤمن بهذا الكتاب. أنا مش ماسك بكتاب لسه، لا، ده كتاب نزل بنفس الطرق التي نزلت بها الكتب السماوية، فنحن على شيء، وكل من اتبع سوى هذه الكتب فليس على شيء، فليس على شيء. خلاص. طيب، فده يشعرك دائما بقوة، قوة أهل الإيمان، مصدرهم واحد ربهم سبحانه وتعالى، الوحي كان واحد، طريقة التنزيل فهي بتشعر انها كأنها عائلة واحدة، كأنها مجموعة واحدة، رغم ان المسافات ما بينهم آلاف السنين، ولكن بتشعر دائما ان اهل الايمان لما تسمع كده قصة قوم نوح اللي امنوا به ولا اللي امنوا بهود ولا بصالح كأنه الحج محسن وكأنه بلال وتامر وعبد الرحيم والاخوة اللي معنا. اي والله بسمع قصصهم كده كأنهم الاخوة اللي معنا رغم ان واحد فيهم غيرنا تماما فصوله وعرضه وشكله وكلامه كله مختلف عننا تماما لكن وحدة الإيمان وحدة المصدر اللي نزل منه هذا التشريع تعطيك هذا الكلام. تحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كل من سبق وكل من إيه من أتى. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. الله العزيز الحكيم. الله عليها ايه؟ ضمة. اعرفها ايه بقى؟ كذلك يوحي. انت كنت لسه جيت كنا قلنا سؤال قبل ما تيجي قلنا في قراءة تقول يوحي وفي قراءة يوحى وفي قراءة نوحي. اعرف الله في الثلاث قراءات. ها مين تاني؟ اتفضل. ما اسمك وسامحني ان انا مش عارف اسمك. عبد الرحمن. عبد الرحمن يعلي صوتك. محسن. عبد الرحمن محسن. من اي البلاد؟ من اي مكان في الزقازيق؟ مجلس المدينة؟ من مجلس المدينة؟ انت طالب ولا خلصت؟ طالب خريطي هندسة. سنة كام؟ اولى مدني. اولى باشمهندس. تحب باشمهندس ولا الاخ ولا الشيخ؟ ولا عبد الرحمن احب الاسماء؟ قل يا عبد الرحمن. لو كانت يوحي يبقى ايه؟ الله. كذلك يوحي الله. يبقى الله ايه؟ فاعل. طيب يبقى دي القراءة الاولى اللي احنا بنقرأ بيها وهي قراءة الجمهور بكسر الحاء مبنيا للفاعل هو الله. يوحي الله فعل وفعل. طب يوحى لو قلنا كذلك يوحى قراءة ابن كثير. ها اعرف بقى الله. ها لو سمحت عندي صوت. اعرفها لو جملة جديدة يبقى ايه؟ اخوكم بيقول دي جملة جديدة. كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك. خلصت الجملة. مثل هذا الوحي النازل عن ذا يوحى اليك والى الذين من قبلك. خلصت الجملة. بعد كده ايه؟ كأن سائلا قال من الموحي؟ فقيل له الله. يبقى صار كأنه قال هو الله. الله العزيز الحكيم. حينئذ يا اخوان يبقى هنقف مش كده ولا ايه؟ يبقى الوقت اولى. كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك. كانك هتسمع ومن الذي يوحي؟ الله العزيز الحكيم. كلام جميل. اما لو كانت نوحي بقى لو كانت كذلك نوحي هو عبد الرحمن يبقى فاعل نوحي الله مش ماشية. يوحي اليك يوحى عرفنا. طيب القراءة ده كذلك نوحي. اتفضل. بدل من ايه؟ واحد يقول نوحي اليك والى الذين من قبلك وبيان ذلك بيان الدين اللي يوحي الله هو سماها بدل. لكن في القراءة دي قالوا الله بالفتح قال لك لا قال لك في محل نص يعني يوحي إليك هذا اللفظ. أي الله العزيز الحكيم. وصلت طويلة شوية دي. طيب خلينا في القراءة المعروفة المشهورة غير القراءات الخارجة دي. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. قراءة حفص بتاعتنا يبقى اعربها ايه؟ يبقى يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. هذه اسمين من اسماء الله، اول اسمين في سورة الشورى، سورة الشورى من اسم الصور اللي فيها كثيرا من اسماء الله عز وجل الحسنى. العزيز الحكيم، لماذا هذان الاسمان وليس سواهما؟ ايه مناسبة الاسمين دول؟ ما مناسبة العزة والحكمة في التنزيل والوحي؟ تفضل. العزيز من العزة والغلبة والقوة، وهذا الكتاب كتاب عزيز، مش كده؟ تناسب اسم العزيز، فالعزيز انزل كتابا يكون الكتاب عزيزا غالبا. الحكيم لها معنيان، اما من الحكمة واما من الايه؟ من الحكم، من الحكم. واحنا محتاجين للوصفين دول في الكتاب، ففيه الحكمة، فهذا الكلام يحمل ما تقتضيه الحكمة، وفيه الحكم اللي ينبغي أن تلتزم به أنت ومن كان قبلك ممن نزل عليهم هذا التنزيل. خلاص؟ قولوا معايا حميم وما في الأرض. الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض. دي أوصاف تانية لله سبحانه وتعالى. فاللي نزل عليك الكتاب وأوحى إليك وإليك من قبلك عزيز حكيم، له ما في السماوات وما في الأرض، أي ملك جميع ما في السماوات والأرض له سبحانه وتعالى، لدلالته على كمال قدرته ونفوذ تصرفه في جميع مخلوقاته. والكلام ده طبيعي يذكر ليه؟ عشان يبين أن الله له الخلق وله الأمر، فالوحي ده أمره والخلق أيضا خلقه، فله الخلق وله الأمر. هنا بين الأمر أولا بالوحي، ثم بين الخلق، كل الخلق ما في السماوات وما في الأرض له هو، يبقى له الخلق ولا مش الخلق؟ له ما في السماوات وما في الأرض، الجميع عبيد له وملك وملك له تحت قهره وتصريفه. خلاص. طيب حد ليه حاجة في السماوات ولا ليه في الأرض منكم ولا فيش حد له؟ هل لك حد محسن شيئا مما في الأرض؟ رد. ليه حاجة في الأرض ولا ملكش؟ ليه في الأرض. ليه في إيه؟ ليه أمتلك الأرض، أمتلك عنده أرض وعنده عقار وعنده سيارة. طب الله عز وجل يقول له ما في السماوات وما في الأرض، لأن ملكية الحج محسن لهذه الأشياء ملكية مؤقتة عارية استعارة. ولهذا لما بيفقد شيء من ذلك، حتى لما بيتكلم له فقد أب أو أم، وكانوا لله ما أخذ ولله فما أخذت وما أعطيت كله لمن، يبقى احنا نتصرف في شيء من ملك الله عز وجل. وبالتالي يا إخواني البشر مخدوعون، البشر مخدوعون، يحسبون أنهم يملكون وهم لا يملكون. ما بيشوف الأشياء كده مسخرة بين يديه وبينتفع بها ويستخدمها زي ما هو عايز، هذا ليس ملكا ايه حقيقيا. الملك الحقيقي لمن؟ لله. الملك الحقيقي لله، خلاص، اللي بيوجد الاشياء ثم بعد ذلك يفنيها يحييها يمتها، يملك أن يعطيها لهذا البشر أو يورثها من يشاء سبحانه وتعالى من عباده. هو ده الملك الحقيقي اللي هو المتصرف في كل الأحوال فيها. ومن هو الله؟ حج مسلم المحسن أطال الله عمره، بعد شوية شعيته وما باتش شعيته، وسيرته وما باتش سيرته، وأرضه وما باتش أرضه. يعني إزاي انتقلت الملكية لغيره؟ قال لا، ده انت ما كنتش ملك حقيقي، ده انت كنت مؤقت، مش كده؟ ده كانت عارية مستردة وأخذت منك وأعطيت ليه؟ لغيرك. له ما في السماوات وما في الأرض. بهذا الاعتبار لا يشارك أحد الله في شيء من ملك السماوات والأرض، وهو العلي العظيم، هو المتفرد بالعلو والعظمة سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم. ركز معايا، خلي بالك، كل شيء بالقياس إلى الله فهو في سفول، كل شيء. فالله له علو الذات وعلو الشرف سبحانه وتعالى، كل ما سواه سفول بالنسبة له، أسفل، مش كده؟ فكله تحته سبحانه وتعالى، وهو العلي، له العلو المطلق العظيم. العظمة كل شيء بالقياس لعظمة الله عز وجل فهو ضئيل. قيس أي شيء بالنسبة لعظمة الله تجدوه ضئيل. هات علم صاحب العلم ولا حاجة، علوم أصحاب العلوم ولا حاجة، العظمة في العلم لله. القدرة، هات قدرة أكبر الدول ولا حاجة، بشوية رياح يا عم محمد ولا شوية زلازل بتاع يقلب كل الحضارات بتاعتهم وكل كده. فإذا كل شيء بالقياس إلى عظمته ضئيل، وكل شيء بالقياس إلى علوه في سفول، وهو العلي العظيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. من؟ الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم. يبقى له الملك وله العلو وله العظمة. شوف بقى، لما يوحي من له الملك والعلو والعظمة غير العزة والحكمة، ويش دول اسمين جداد هما في الآية اللي بعدها؟ العلي الايه؟ العظيم. حميم عين سينقاط، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. دكتور مصباح صغير، أيوة، أنت لفه في سمع الآدي حامي. السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تكاد، يعني كلمة تكاد تعرف؟ توشك، يعني اقتربت، كان خلاص كاد الامر، يعني كان هيحصل. تكاد السماوات، ما الله يقول له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن. ما معنى يتفطرن؟ الانفطار يعني ايه؟ انشقاق. الانفطار يعني ايه؟ تكاد السماوات، كانت السماء هتتشقق. تنفطر يعني ايه؟ تتشقق. من ايه؟ من ايه؟ ان دعوا للرحمن ولدا. واحد يقول ان دعوا للرحمن ولدا، حد جاب سيرة الولد هنا في الايات؟ من ايه يا حسين؟ من عظمة الله. وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن. وصلت؟ يبقى اول معنى يخطر بالبلع هو يتفطرن يتشققن من ايه؟ من عظمة الله عز وجل. وهذا الذي قاله الضحاك والسدي رحمه الله، رحمهم الله، قالوا يتفطرن من عظمة الله وجلاله من فوقهم تكاد السماوات. اول سؤال كنت لكم يتفطرن يعني ايه؟ قلت يتشققن، مش كده؟ من ايه؟ قالوا من فوقهن، اي من عظمة من فوقهن، من عظمة الله. السماوات من عظمة الله تكاد ان تتشقق. انتوا فاكرين لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متشققا من خشية الله، مش كده؟ ده القرآن كلام الله تتشقق وتتصدع له الجبال. لا، ده والسماوات تكاد ان تتشقق من عظمة الله. الثانية من عظمة كلام الله وكتابه. لا، ان النبالي نقول تتشققنا او يتفطرنا من فوقهن. من فوق ايه بقى؟ من فوقهن. فوقهن دي تعود على الاولى عرموس، اي من فوق السماوات او من فوق الارض. واحد يقول من فوقهن يعني من فوق السماوات، واحد يقول من فوقهن يعني من فوق الاراضين. مش لو ما في السماوات وما في الارض، تكاد السماوات يتشققن من فوق السماوات ومن فوق الارض. ها يعني التشقق. طيب اتفضل. واحد بيقول، وده طبعا قول ضعيف لكن يقوله، قالوا بعض اهل العلم، قال لك لا، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن يعني من فوق هؤلاء المشركين. ده قال زي ما بيقول عبد الرحيم، قال تكاد السماوات يتفطرن ان دعوا للرحمن ولدا. وده جميل، ده تفسير القرآن بالقرآن، كلام جميل. يبقى من فوقهن اي من فوق جماعات المشركين، لان المشركين مذكر، كان يقول من فوقهم مش كده، لكن من فوق جماعات هؤلاء الكفر المشركين تكاد السماوات يتفطرن من هذه الاقوال القبيحة. ده قول بعيد شوية. ها؟ يبقى احنا عندنا من فوقهن تحتمل كذا معنى، اي من عظمة الله وجلاله من فوقهن، من عظمة الله وجلاله من فوقهن، او تكاد كل واحدة تتفطر فوق التي تليها، يعني دي تتشقق من اللي فوقها ودي من اللي فوقها ودي من اللي فوقها، يعني كله هيتشقق من تحت لفوق من هذه الاقوال الخبيثة اللي قالها المشركون، او من فوقهن يعني من فوق السماوات ومن فوق الاراضين. خلاص. قال المصنف بن الشوكاني، والاول اولى، هي من عظمة الله من فوقهن. ايوه اتفضل. ما اسمك؟ شريف. قل يا شريف. ممكن يقول من فوقهن يعني من عند الله، يعني هتبدأ من الشريف. الله يفتح عليك. ده بقى معنى جميل جدا، هو اللي الواحد بيحسه وهو بيقرا الايه بس مش قادر يعبر عنه. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. الواحد كان بيحس بالايه من غير ما يعرف معناها، ان في عظمه نازله من فوق، نازله هتشقق السماوات والارض، مش كده؟ وهذا ما قاله. قال المصنف رحمه الله، ووجه تخصيص جهه الفوق، خلي بالك، قال انها اقرب الى الايات العظيمة والمصنوعات الباهرة، او على طريق المبالغة، كأن كلمة الكفار مع ان هذه الكلمة ومع كونها جاءت من جهة التحت، هم تحت في الارض، تمام، اثرت في جهة الفوق. ده بقول كلمة عكرت البحر، ده كلمة رغم انهم في الارض تأثرت لها السماوات من ايه؟ السماوات من ايه؟ من فوق، فتأثيرها في جهة التحت بالاولى. اذا كان من فوق تشققنا من ذلك، امال الارض بقى واللي كان يحصل لهم ايه؟ فهمتوا المعنى دوت؟ معنى جميل جدا. وجهة الفوق هنا تشعر بان فيه عظمة من فوق حصلت لها او بها ذلك. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم، اي فرقا من غضب من عظمة الله. خلاص؟ ملاحظين يا اخواني؟ رب العزة قال له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم. خلي بالك الايه دي صحيح المعنى اللي احنا ده هو الصح، لكن عارف بقى المعنى اللي هيأثر في المسلم؟ ما هو في النهايه انا عرفت معلومه، لكن انا عايز اشوف المعلومه دي تفاعلي معي انا ايه؟ تاني يا اخواني، ما هو في معلومه بتاخدها مجرده، لكن عايز اعرف تفاعلي انا مع المعلومه دي. ركز، الكلام ده مهم جدا والله. الاسد قوي والاسد مفترس والاسد كذا وكذا وكذا، تفاعلي انا لما اشوف الاسد ده يبقى ايه؟ فاهمين ازاي؟ ايه تفاعلي مع هذا الامر؟ غير ان انا عرفت معلومه ان الاسد قوي، طب تفاعلي انا مع المعلومه دي ايه؟ لما اطير الاقي الاسد امامي بالقوه اللي حكوا لي عنها دي، تفاعلي مع المعلومه دي ايه هو؟ وهو ده اللي بيقولوه في تفسير تدبر القران. في فرق بين انك فاهم القران وانك متدبر القران. انا عايزك تتدبر القران، ده امر ربنا، افلا يتدبرون القران، مش افلا يفهمون، لكن فاهم؟ احنا فاهمين، فاهمين العلي يعني صاحب العلوم العظيم، يعني صاحب العظم. لكن انت ما تدبرتش المعنى ان ليه الملك، ملك كل اللي في السماوات وكل في الارض، علو وعظمه. والمشركين مع حقارتهم وصغرهم يقولوا اتخذ ولدا وصاحبه وكذا، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم. هتستشعر معنى شرك المشركين، وازاي الكلام ده فعلا هتلاقي قلبك ما يطقهوش ابدا، ينفطر قلبك كما تنفطر السماوات والارض. ما تقبلش الشرك باي حال من الاحوال لله عز وجل. هو ده بقى التدبر. غير واحد يخلق كده قال واتخذ الله ولدا، قالوا ثالث ثلاثة، ويحس ان معنى يعني قالوا كلمة زي كل واحد قال كلمة صح قال غلط مش فارقة معاه، ما عادش المعنى ده، لا ده المعنى ده تتشقق ليه السماوات من فوق، فكيف بمن في الأرض؟ أنتوا ما بتحسوش؟ ده السماوات هتتشقق من خطورة هذه الكلمة. دي واحدة. ثانية، انتوا ازاي مش حاسين بان هو العلي العظيم؟ ده السماوات هتتشقق من عظمة الله وانتوا مش حاسين بالعظمة دي، ومبتقشعش وقلبك ما بيرقش وما بتبكيش وجسمك ما بيقشعرش جلدك، ازاي؟ ده معنى تدبر الآية. ففي فرق بين انك عارف ان السماوات بتتشقق من عظمة الله، دي معلومة عرفتها، لكن انت تفاعلك مع المعلومة ايه؟ فهمتوا كلام يا اخواني؟ الكلام ده مهم جدا. النار نار حامية، الآية بتقول كده، النار حامية، تفاعلك انت ايه؟ لو انا دخلت النار دي، لو انا قربت من النار دي، طب وانا معدي على جسر النار، وانا معدي على هذه القنطرة، وانا معدي على هذا الصراط، ايه؟ طب لو انا عملت الذنب، طب انا وقعت في النار، ده التدبر، ده التفاعل، انا ايه من المعلومة دي؟ تقول ازاي؟ في واحد تقول له في الاوائل وهيعظم وهيكرم وهياخدوا كذا وهياخدوا كذا، يقول لك يا وهيجوا في الكرمان وكذا، كلام جميل. طب فين تفاعلك؟ انا ساعتها اكون فين من الاوائل دولت؟ انا ساعتها اكون ايصاص ولا ناجح؟ انا هشتغل الشغل ده ولا مش هشتغل؟ ده التدبر. لكن في واحد يسمعها معلوم ويسقط رغم انه سمع الكلام ده كله، الحافز ده ما حركوش، ما تدبرهوش. يا اخوانا عايزين نتدبر القران، لما تعرف معلومه اتفاعل انت معاها، انا فين من المعلومه دي؟ خلاص يا اخواني؟ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم، امال اللي في الارض؟ اللهم انا مش حاسس ايه بالعظمه دي؟ هو بيقول لك من فوقهم عشان تتحرك انت، اذا كان هذا في السماوات من فوق، فكيف لا اتحرك انا لكلمه المشركين واهتز من هذا الشرك، اهتز بمعنى يقشعر جلدي وارفض هذا الكلام وارفضه. نفس الكلام لما قال العلي العظيم توجهت اليه وحده، ده هو العلي العظيم اللي له ما في السماوات في الارض، فلا اسال سواه. تكاد السماوات، قراءه الجمهور تكاد بالفوقيه النقطتين فوق، تمام. لكن في قراءة لنافع والكسائي يكاد السماوات، وبدل يتفطرن تتفطرن، يبقى تكاد السماوات تتفطر، يكاد السماوات يتفطر. فقرأ الجمهور تكاد وتتفطرن، تكاد السماوات تتفطرن من فوقهن، دي قراءة الجمهور. وقرأ نافع والكسائي يتفطرن، وقرأ أبو عمرو ينفطرن. أخونا تام المصححة وكلامه حق، إن في النسخة عندكم مكتوبة يتفطرن هي ينفطرن، يعني بياء ونون من الانفطار إذا السماء انفطرت. يكاد السماوات يتفطرن، تكاد السماوات تتفطرن أو ينفطرن. وإحنا عرفنا معنى في الآية تكاد السماوات يتفطرن. قراءة حفصة تكاد السماوات يتفطرن. ده كله عشان تجل أهل القرآن، لازم تجل أهل القرآن، لأن بيقرأ بعيد كده الرجل من رجال القرآن تقول ماشي ماشي شيخ عارف القرآن، وتحس انك ايه بتعامله كده. لا يا اخوانا، إجلال صاحب القرآن ده دين، ده دين. انت دلوقتي مجرد ما قلت لك ثلاث قراءات في الآية نسيت القراءة اللي انت حافظها أصلا، مش كده؟ هو تلاقي عارف المواضع في المصحف كله ويقول لك القراءات العشرة دي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. هذا علم ينبغي أن نجل أصحابه، تمام؟ فإذا لم تؤت هذا العلم فلا تحرم أن تجل أصحاب هذا العلم، عسى الله أن يحشرك معهم. فلا تحط إيه عبد الرحيم؟ وتكاد ولا يكاد؟ يكاد. لا غلط. تكاد السماوات يتفطرن، ليه في المصحف أمامكم دي؟ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم، والملائكة يسبحون بحمد ربهم. ما معنى يسبح؟ التسبيح معناه ايه؟ جلب السلام، انت فينك من زمان؟ ما جيتش امتحان ليه؟ مفيش خلاطة، حاجات حلوة اهو. يعني يسبحون؟ لا غلط، تسبيح غير التكبير. لا غلط برضه. ينزهون سبحان الله، يعني انزه الله عن كل نقص، انزه الله عز وجل من كل معنى يخطر ببالي، فالله اعظم مما يخطر ببالي. فاهمين ازاي؟ فاذا استحضرت لله عظمه فسبحان الله عن تخيلك، هذا عظمه الله اعظم من الذي تخيلته، فتنزيه الله عز وجل. يقول الامام الغزالي رحمه الله كلمه جميله جدا، لما يقول تنزيه الله عن النقائص يكاد ان يكون هذا ذما، ويكاد هذا ان يكون ذما. فهمتوا كلمته؟ انك تقول انزهه عن النقائص، لا، انزهه عن كل كمال دون، ليس الكمال الاقصى. فهمتوا كلمته؟ كلمته كبيره جدا فعلا. يعني اقول لي اقول لي بس انا بنزهك من النقائص، انت مش لص، انت مش غشاش، انت مش مراضي، انت ده انا كاني بشتمه، مش كده؟ لكن انزهك انك تكون ترتيبك الثاني، ده انت الاول. فاهمين ازاي؟ انزهك انك تكون من الترتيبات المتاخره، انت من الاوائل. فهمت قصدي ايه؟ فتنزيه الله عز وجل ليس عن النقائص وفقط، لا لا لا لا، عن كل مرتبه تخطر بدار البشر، فالله منزه عنها وهو اعظم منها. سبحان الله، دي معنى كلمه سبحان الله اللي انت بتعيشها. قال والملائكه يسبحون بحمد ربهم. سبحان الله وبحمده، يعني يلتبس هذا التسبيح، مصحوب هذا التسبيح، لانه يحمد على ما له من الاسماء الحسنى والصفات العلى، يحمد على ذاته وعلى اسمائه وصفاته. فانا انزهه حامدا له على ما له من الاسماء والصفات. فهمتوا معناها؟ طب ايه مناسبه هنا الملائكه تسبح بحمد ربها؟ ايوه، لان التانيين قالوا مقوله شرك، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكه ينزهون الله عن ذلك ويحمدونه سبحانه وتعالى. والملائكه يسبحون بحمد ربهم، ها؟ فقال التسبيح موضوع موضع التعجب، يعني يتعجبون من جراءة المشركين على الله. يسبحون بحمد ربهم، أي حامدين له أو بأمر ربهم. ويستغفرون لمن في الأرض. احنا خدنا قبل كده الملائكة يستغفرون لمن؟ في سورة الصبر. ايه بتقول ايه بقى؟ الله يفتح عليه. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. تعالوا بقى مع بعض كده. ما معنى لمن في الأرض؟ ما معنى يستغفر الملائكة لمن في الأرض؟ بيستغفروا لمين الملائكة؟ لمن في الأرض؟ تفضل. واحد يقول لمن في الأرض يعني لكل من في الأرض. ايوه الايه تقول كده، لمن في الارض يعني بيستغفروا لكل من في الارض، مؤمن وغير مؤمن. طب هل يصلح ان نستغفر للمشركين؟ في ايه تمنع من كده؟ الايه اللي بتمنع من استغفار المشركين. اتفضل. فين الآية تمنع استغفار المشركين؟ اللي هي أنا فين الآية اللي تمنع استغفار المشركين؟ والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا مش كده؟ فإحنا منهيين عن استغفار المشركين، إزاي الملائكة تستغفر للمشركين؟ فاحنا عندنا التفسير الاولى ان لمن في الارض هنا مقيدة بآية غافر، ان من في الارض من اهل ايه؟ من اهلنا. ده اللي بيسموها شباب وصول الفقه العام والخاص. فنحمل العام ولمن في الارض على ايه؟ انما قال لمن في الارض محمول هذا القول على انا هاكرم اليوم ان شاء الله تعالى اللي بيحضروا معانا درس الفجر. ده كلام عام، انما الاكرام وهذه الحلوة لمين فيهم؟ للي امتحنوا وتفوقوا. فده حملنا العام على الايه؟ على الخاص. ففهمنا منها ان اكرام الحاضرين انما هو اكرام للمتفوقين منهم الذين دخلوا الاختبار. اما الذين لم يحضروا الاختبار وهربوا فليس لهم عندنا خلاق. مش كده؟ طيب. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض. التفسير الثاني بقى، طبعا ده التفسير الاول، التفسير الثاني من في الارض معنى من في الارض. فقالوا انهم يسعون فيما يستدعي المغفرة لهم وتأخير عقوبتهم طمعا في ايمان الكافر وتوبة الفاسق. فتكون الاية عامة كما هو ظاهر اللفظ، غير خاصة للمؤمنين وان كانوا داخلين فيها دخولا اوليا. حد فهم حاجة؟ طبعا واضح. يقول لك هيستغفروا يا رب اغفر لهم، يا رب اخر عنهم العقوبة، هم مشركين، هم كذا، امهلهم يا رب، اغفر لهم يا رب. كأن يدعو الله سبحانه وتعالى الملائكة للمسلم وغير المسلم. فاذا كان هذا دعاؤهم للكافر اللي هو اعظم الذنوب الكفر والشرك بالله عز وجل، فكيف بالمؤمنين الذين يذنبون؟ فيشملهم الاستغفار من باب اولى. فقالوا يستغفرون لمن في الارض. كل اللي في الارض اي امهل يا رب، اديهم فرصة يا رب، اهديهم يا رب، يكون هذا معنى الاستغفار. ولكن حمل اللفظ على معناه الاولى فيه استغفار يعني استغفار، ويكون لأهل الايمان. فنحمل هذه الآية على آية سورة غافر. ويستغفرون لمن في الارض. الملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة دائمون على هذا التسبيح، يحسون علو الله وعظمة الله ويخشون من التقصير في حمد وطاعته. بينما اهل الارض الضعاف المقصرون ينكرون، فيشفق الملائكة من غضب الله ويذهبون ويروحون يستغفرون لاهل الارض مما يقع في الارض من معصية وتقصير. ده المعنى الثاني اللي هو لمن في الارض. يبقى الملائكة اللي مستشعرين العظمة دي ومخلوقة للتسبيح بتستغرب لما تشوف الكلام ده، فما بيشوفوا ذنوب اهل الارض يقول ايه؟ استغفر الله، استغفر الله لمن في الارض، اي بسبب ما وقع من اهل الارض. فبيحملوا اللفظ على العموم. لكن نقول ان تفسير القرآن بعضه ببعض اولى من هذا التكلف البعيد، وان كان معنى ليس بعيدا ولكن اولى دا فيه في القرآن آية وضحت من اهل الارض الذين يستغفرون لهم ان نحملها على هذه الآية. الا ان الله هو الغفور الرحيم، لا زي ليس، يعني أليس الله هو الغفور الرحيم؟ يعني نجد ربا غفورا رحيما يغفر لهم ما اعتكفت ذنوبهم إلا الله. ده اسمين تانيين اهو، ده مر بينا، العزيز الحكيم، العلي العظيم، الغفور الرحيم. انتوا مالكم مش معايا ولا ايه؟ طيب من اول الصورة مع بعض. حميم عين سينقاط، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه، من دون مين؟ دون الله. أولياء، أولياء جمع ولي. اتخذوا من دون الله أولياء، ربنا بينكر عليهم، يبقى مفروض تتخذ من وليا؟ الله. هل اتخذت الله وليا؟ يبقى لازم اعرف عن ايه ولي، عشان بعد ما تعرف عن ايه ولي، بعد فهم المعنى تحتاج انك تتدبر المعنى وتتخذ الله وليا. ايه معنى بقى ولي؟ ايه معنى ولي؟ عارفين يعني ولي؟ تفضل يا محمد. الولي يعني النصير المعين. انا وليك ولي فلان، يعني اللي بيأيدني واللي واقف ورايا واللي بيساعدني، القائم على الامر. ولي امر الطفل، ولي امر المرأة. يعني ولي امرها؟ يعني اللي بيقوم بامورها، مش كده؟ طيب هل اتخذت الله نصيرا وجعلته هو الذي يقوم على امرك فتوكلت عليه وطرحت مسائلك بين يديه؟ شفاش كلام بقى، مش بتوع كلام. طبعا وليون الله، وليون الله. طيب يا سيدي وريني فين الشغل؟ من يولي الانسان؟ انت ما تعوش تولي حد في امر خاص بك، بتختار مين؟ اللي عنده القدرة على اداء هذا العمل، مش كده؟ اللي عنده القدرة على هذه النصرة وهذه الولاية، صح؟ والولي لها معنى تاني، معناها المحب. اولياء يعني احباء، الولي يعني المحب. يبقى الولي المحب، الولي النصير، الولي القائم على الامر. والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل. خلي بالك، نرجع تاني للسورة من اول. كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله. قلنا مثل هذا الوحي اوحى الله الى الانبياء من قبله، قلنا اتحاد في ايه؟ في الموحي هو الله. فبدأ الكلام عن الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون من في الارض، الا ان الله هو الغفور الرحيم. ده كل وصف الميل للموحي. جينا نتكلم بقى عن المشركين اللي غضوا الطرف عن كل هذه العظمة واتخذوا دون العلي العظيم الذي له ما في السماوات وما في الارض، العزيز الحكيم الغفور الرحيم، اتخذوا من غيره اولياء. يقول الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه اولياء. حكيم الله حفيظ عليهم وما انت عليه بوكيل. ركز معايا كده، المشركين اللي اتخذوا اولياء غير العلي العظيم العزيز الحكيم الذي له ما في السماوات وما في الارض، الذي تكاد السماوات ان يتفطرن من عظمته من فوقهن. خلي بالك، الله حفيظ عليهم. ما معنى حفيظ؟ الله هو الحفيظ يعني يفضل حفظ الأعمال. فلان حافظ القرآن معناه واحدة واحدة جبال إذا يحفظ أعماله. والحفظ لمعنى ثاني ما يفضل الإحصاء، أنا أحفظ هذا الكذا يعني أحصيها، يعني يحصي أعمالهم ليجازيهم عليه. الله حفيظ عليهم. ركز. وأنت يا محمد ما أنت عليهم بوكيل، لم يوكلك بهم حتى تؤاخذ بذنوبهم، ولا وكل إليك هدايتهم، وإنما عليك البلاغ. تعالى بقى عيش مع المعنى دي. المعنى ده سورة الشورى بدأت بما يقول لك ربنا أنزل كتابا، وهذا الوحي كما أوحى إلى سائر الأنبياء المرسلين من عزيز حكيم له ما في السماوات وفي الأرض علي عظيم غفور رحيم. خلي بالك، وهؤلاء اتخذوا من دون أولياء. الله يحصي أعماله ويجازيهم عليه، وأنت مالكش دعوة، أنت مالكش دعوة، وما أنت عليهم بوكيل، أنت مش أنت اللي مسؤول عن الموضوع دوت، أنت عليك البلاغ بس. لا أنت هتؤاخذ بذنوبهم، ولا أنت مطالب بهدايتهم هداية التوفيق والسداد. وصلت يا شباب؟ المعنى ده لازم يبقالنا فيه وقفة طويلة جدا. هؤلاء التعساء الذين اتخذوا من دون الله أولياء، رب العزة سبحانه وتعالى يبين صورتهم وضلالتهم. الله حفيظ عليهم. أن أنت أيها النبي والمؤمنون الذين معك أنتم معفون تماما من التفكير في شأنهم. تركش على القصة دي، أمرهم إلى الله، الله حفيظ عليهم، وانت ركز في دعوتك وما لكش دعوة. كان ده مهم جدا. عيش مع المعنى ده. المشركين دلوقتي عمالين يضطهدوا الإسلام والمسلمين وكذا وكذا، ده بيعادوا كتاب الله، ده بيعادوا الله، مش انت انت، لا لا، ده كتاب الله ومن حملوا هذا الكتاب وقاموا بهذه الدعوة. ريح قلبك، الصورة مكية، خلي بالك في أيام الاستضعاف. الله حفيظ عليهم، ربنا اللي بيحصي أعمالهم ويحاسبهم ويجازيهم، وانت مش وكيل عليهم، مش انت الوكيل المسؤول عن الذنوب، ولا انت المسؤول عن الهداية، انت ما عليكش غير البلاغ. الكلام ده يخلي الانسان في عصر الاستضعاف في منتهى القوة والثبات. معاه ازاي؟ مالكش دعوة، الدنيا خربانة، مالكش دعوة. هو انت اللي هتصلح الدنيا؟ هو انت اللي هتغير الكون؟ رب الكون يغيره، العلي العظيم اللي له ما في السماوات وما في الارض، اللي ككاد السماوات يتفطرن من عظمته ومن قول هؤلاء المشركين، قادر عليه. لكن انت خليك في ثباتك وفي ايمانك بهذا العلي العظيم سبحانه وتعالى، وابدا انشر دعوتك، بلغ دعوتك، وفقط ما عليك الا هذا. وبالتالي يا اخواني هيسير المؤمن مطمئن بوحي الله. انا بس اتاكد ان دوت وحي اللي نزل على النبي كما نزل على سائر الانبياء من هذا الرب العلي العظيم العزيز الحكيم، وامسك بالوحي ده وسير في طريقه. وما انت عليهم بوكيل، انت بس دعوه القصه دي. بعض العلماء قالوا هذه الايه منسوخه، قال لك ده الكلام ده في عصر الاستضعاف، لكن بعد كده ايه السيف والذين اتخذوا من دون اولياء، لا ده قاتلهم وجاهدهم واعمل واعمل، وده في عصر. لا، انا اقول لا، ليست منسوخه، ليست منسوخه بحال من الاحوال يا اخواني، لا بل ثابته. في عصر الاستضعاف نقول هذا الكلام، وبعد عصر الاستضعاف وبعد مقاتله الكفار المامور به بعد عصر الاستضعاف بعد التمكين للمسلمين، الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل. ينصرك في جهادك ما ينصركش، ينصرهم ويجعل الغلبة ليهم مش ليك، الامر لله. حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل. خلاص، الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل. نجيب الايات دي من الاول، يلا هنسمع بعدها على طول كده، احنا اشبعناها شرحا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين بحمد وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه ويركز. هسألكم فيهم أسئلة، احنا قلنا نبدأ طريقة مختلفة اللي جاي متأخر. اقرا الثلاث آيات كويس جدا وركز في معانيه. السبورة الله يكرمك، جيبوا لنا السبورة في الأخ محمد، السبورة والأقلام. ركز ركز، هو خلاص واحد قام اقعد احفظ. صدقتهم عامل زي سارة، حطها كده وخلاص مش مشكلة. الله يعزك ويرفع قدرك ويعلمك ما لم تكن تعلم. خليها بالوقت بالطول بالطول عشان ألف شكر أنا أحفظك. السؤال الأول، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، ما علاقة هذه الآية بالآية رقم 3 والآية رقم 52؟ كل واحد مع المصحف طبعا. ايه علاقة الآية دي بالآية رقم 3 والآية رقم 52؟ هتقع تقريبا، هتيجي عليها. طب ماشي حق. شوفي بس الأقلام، ايه علاقة الثلاث آيات دول ببعض؟ أم القرى، ما معنى أم القرى؟ ومن حوله يوم الجمع، ما معنى يوم الجمع؟ ما إعراب كلمة فريق؟ ما معنى أمة واحدة؟ نجعلهم أمة واحدة، ما معنى أمة واحدة؟ ما معنى ولي؟ طيب، قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. نرجع نفسرها زي ما فسرنا الآية رقم 3، أي مثل هذا الإيحاء أوحينا إليك قرآنا عربيا. يبقى في علاقة بينها وبين الآية رقم 3 ولا مفيش؟ يبقى حقيقة الوحي فوق في الآية رقم 3، الموحي، الموحى إليه الوحي، كيفية الوحي. كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، يبقى بعد ما اتكلم عن كيفية الوحي والموحي بدأ يتكلم بقى عن الوحي الذي نزل على محمد اللي هو الايه؟ القرآن. فجعله الله قرآنا عربيا لتنذر أم القرى. خلي بالك، أنزلناه عليك قرآنا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. إيه مناسبة قرآنا عربيا بالآيات اللي فوق؟ حاميم عين سين قاف بحروف لغة إيه؟ عربي. وكذلك الجماعة اللي قالوا في علاقة بين كلمة كذلك اللي في الأول وبين الحروف قالوا هو، وأكبر دليل اللي بعدها وكذلك أوحينا إليك قرآنا ومثل هذه الحروف، أوحينا إليك من مثل هذه الحروف قرآنا من هذه الحروف العربية. مش كده؟ في مناسبة ولا في مناسبة؟ طيب، لتنذر أم القرى اللي هي أم القرى ده مكة. لماذا سميت مكة أم القرى؟ حد يعرف ليه أم القرى؟ اتفضل. لأن فيها البيت الحرام. ايه تاني؟ واحد يقول لك لأنها وسط الأرض كالأم هي اللي فجر منها الكلام ده. طيب ايه تاني؟ كلام يحتاج الى دليل. كل اللي تقول ده بدأت منها الدعوة، الأم اللي بتيجي منها الأصل بعدين بيتفرغ يا الدعوة. في دعوات قبلها ما بدأتش من مكة. الله طبعا أم القرى، الله سماه أم القرى. ايه سبب التسمير؟ أم الشيء ده تشريف، فسميت أم القرى قال ابن كثير لأنها أشرف من سائر البلاد لأدلة كثيرة مذكورة في مواضعه، ومن أوجز ذلك وأدله ما قال الإمام أحمد بسنده. ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحجورة في سوق مكة قال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. يبقى أحب البلاد وخير أرض الله هي مكة، فهي أم القرى أي لهذا الشرف الذي نالت. طيب رب العزة يقول لتنذر أم القرى ومن حولها اللي حول إيه؟ اللي حول مكة. خلي بالك تنذرهم ايه؟ لتنذر مكة العذاب. في مفهوم ثاني، انذر المدرس التلاميذ الرسوبة، يعني خوفهم من الرسوب كده. طيب اشمعنى قال لتنذر ام القرى ومن حلها؟ هو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم اليست عامة للناس كافة؟ تعالى كده انا هرسم لك دلوقتي، وكان نفسي اجيبها لك على الكمبيوتر لكن معلش، هرسم لك خريطة العالم ساعة ما نزلت الرسالة، عشان دلوقتي احنا بنقرا الآية على يوم ما نزلت. احنا عندنا قارة هنا اللي احنا عايشين فيها اسمها قارة ايه؟ افريقيا. خدوا بس رسم كده على قد حالك. افريقيا؟ تمام، افريقيا. اللي فوقها على الناحية التانية هنا ايه؟ فردت الجزمة اللي نزل بيها ايطاليا. تمام؟ احنا الكلام ده كله عن ايه؟ اوروبا. لغاية فوق هنا. الناحية دي كده لغاية الجزء ده. وبعد كده الناحية دي القارة الكبيرة خالص لأكبر القارات، خليج ومش عارف ايه والكلام ده، دي قارة ايه؟ آسيا. أخيرا هنا جزر بتاعت اليابان وشبرانا اليابان. يبقى دي القارة الثالثة. هما كم قارة؟ تعرف كم قارة؟ 19؟ 7. ايه هما السبع قارات دولت؟ ادي افريقيا واسيا واوروبا. ايه دي اربعة تانيين؟ ادي امريكا المخفية وادي اللي بعدها الثانية ايه؟ استراليا. إليه هذه استراليا، وادي امريكا الشمالية، وادي امريكا. فين بقى السبعة؟ السبعة دي ما عندك انت. ايه السبعة؟ ايه؟ ايه؟ يعني انت عايز تقول في قطب شمالي وقطب جنوبي؟ طيب اللي احنا نعرفه ايام الـ ايام الرسالات كان في امريكا الشماليه والجنوبيه؟ دي حاجات جديده. طيب كان في استراليا؟ خلاص في الاثنين دول، كان لسه الدنيا ما فيهاش دول. إذا كنا بنتكلم في أفريقيا، ركز كلام ده مهم، إنك تتخيل القصة دي إيه؟ أنت بتتكلم عن رب من فوق سبع سماوات بينزل رسالة على كوكب، على الجزء منه اللي هو في البر، وجزء منه ما كانش لسه الناس اكتشفته، وبنتكلم على الجزء ده. إيه أحوال في المكان ده؟ في آسيا وأوروبا وأفريقيا. خلاص أنا رسمتها عشان أقول لكم بقى الأحوال كانت إزاي في المكان ده. ورب العزة سبحانه، ورب العزة سبحانه اختار المكان ده مكة لتنذر أم القرى ومن حولها. يا ترى هم دول؟ أنا عايزك تعيش معايا إن مكة دي اللي فيها الكعبة، ها؟ سيبك من الأرض، اطلع لفوق، اطلع لفوق، السماء الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، اطلع فوق كمان، طلعنا البيت المعمور اللي لو سقط سقط على الكعبة بحيال الكعبة. متخيل بقى تتكلم عن مركز وحواليه قرى، أم القرى ومن حولها. لماذا يا رب أم القرى ومن حولها؟ سؤال يحتاج لوقت. احنا كان عندنا في الوقت ده امبراطوريتان كبيرتان، عارفينهم ولا لا؟ شايفين النص ده كده؟ كده اوروبا وحتة من افريقيا وجزء من اسيا، الروم، وتحت كده الفرس، ومقعوص ما بينهم جزء تحت الجزء العرب ده كده. وانت طالع فوق لو خدنا خط كده تتكلم عن الروم، وتحت كده تتكلم عن الفرس. كان في امبراطوريات تانية في الهند هنا، وباكستان والهند والصين، لكن كان الامبراطوريتان الكبيرتان المشهورتان الروم فوق والفرس تحت. طب كان فيه ديانات او رسائل سماوية؟ قال لك كانت اليهودية والنصرانية نزلت مش كده؟ هنتكلم دلوقتي كده نبذة لمدة دقيقتين، نعيش الموقف ده عشان تعيش معنى الآية بقى، لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع. إيش معنى الاسم ده من أيام يوم القيامة؟ إيش معنى يوم الجمع؟ ليه مش يوم القيامة؟ ليه مش يوم الحشر؟ عشان نشوف كلمة الجمع ده بالنسبة لكلمة أم القرى ومن حولها. والصورة مكية، والناس كانوا لسه في مكة، لكن الإسلام انتشر ولا حولها ولا جنبها ولا حاجة خارجة، لسه في مكة وبيلاقوا ألوان وصنوف العذاب. ورب العزة يتكلم من فوق سبع سماوات يوحي إليه كما أوحى إلى الأنبياء والرسل من قبل، ها؟ وقال له وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، وبيتكلم عن العرب في الجزيرة، واختار مكة أم القرى لتنذر هذه القرية ومن حولها وتنذر الزمان. ساب المكان وبيتكلم عن الزمان، يوم الجمع، ذكر يوم اللي هو يوم الجمع، يبقى ذكر المكان وذكر الايه؟ الزمان. لا، وذكر حاجه ثانيه كمان واخدين بالكم منها، قرانا عربيا، وذكر اللغه اللي نزل بها هذا الكتاب. لماذا الله اختار هذا الزمان وهذا المكان وهذه اللغه؟ عشان تنتشر رساله الاسلام. تختار المكان الذي تحصل به او يحصل به هذا الانتشار ليحصل به ما أراد الله. تعالوا بقى كده نتكلم نبذة قصيرة لمدة 3 دقائق. حكمة الله لا يعلمها إلا هو، ولكن استنباطات أهل العلم. اختيار هذا المكان من الأرض في هذا الوقت من الزمان ليكون مستقرا لهذه الرسالة الأخيرة التي جاءت للبشرية جميعا، القرى اللي اكتشفت واللي ما اكتشفتش أياميها، تمام، وعشان تتضح وتظهر عالمية هذا الدين، انه للعالمين، انه رسول صلى الله عليه وسلم للناس كافة كافة. الامبراطورية الرومانية عينكم على الخريطة كانت في اوروبا وطرف من اسيا وطرف من افريقيا، الجزء اللي فوق ده اللي قلت لكم عليه اوروبا كلها وجزء من اسيا فوق وجزء من ايه من افريقيا. الامبراطورية الفارسية في اسيا هناك ما لهاش دعوه باوروبا، الجزء بقى الثاني من اسيا اللي تحت والجزء اللي في ايه في افريقيا اللي تحت، تمام. كان في امبراطوريات ثانيه الهند والصين، دي كانت امبراطوريات يعني منطويه مغلقه مش ليها الشنه والرنه بتاعت ايه الفرس والروم. الثانيين دول كانوا بتوع زراعه وبتوع يعني رواج اقتصادي، لكن امبراطوريات وحكم وحكومات ووزارات ومش عارف ايه ده كان في الفرس والروم. خلاص طيب، العزة اللي كانت فيها الهند والصين دي اتاحت الجو لمين؟ للفرس والروم. طب تعالوا شوف الفرس والروم ايه بقى. الديانات اللي كانت موجوده كما قلنا الرسالات السماويه كان الايه؟ التوراه والانجيل. التوراه والانجيل كان سيطرت الدوله على هذه الديانات، يعني السياده مش لدين، كانت السيادة الايه؟ الامبراطورية دي، ولكن امبراطورية رومية، الامبراطورية الفارسية، وكانوا بيعبدوهم من دون الله عز وجل، وكانوا بيحاربوا هذه الديانات. السلطة الحقيقية عندهم في ذلك الوقت في تلك العصور كانت للدولة. خلاص؟ وكمان الديانات اللي كانت موجودة اصابها الانحراف، بدلوا وغيروا وانشقوا وتفرقوا، بقت الديانات دي حاجة هامشية، حاجة الناس بتضحك عليها. فصارت اليهودية الرومان مضطهدينها والفرس بيضطهدوها، وديانة مغلقة مقتصرة على نفر من بني اسرائيل لا مطمع لها ولا رغبة، لا لها علاقة انها تدعو شعوب اخرى ولا شيء، ناس عايشين وخلاص. وجاءت المسيحية اللي كانت تسيطر في اول الامر، طبعا هي ولدت المسيحية في ظل الدولة الرومية او الرومانية اللي فوق، تمام، وفي الاول كان في فلسطين وفي سوريا وفي مصر، وبدأت الامبراطورية الرومية تحارب ذلك، وبدأ يدخل فيها اساطير الرومان الوثنية، وبدا يدخل فيها الفلسفات الاغريقيه، يعني بقى دين، بقى دين مختلط بالفلسفات والاساطير اللي كانت موجوده عند الرومان، مشهوره جدا اساطير الرومان ومشهوره جدا الفلسفه الاغريقيه في ذلك او في تلك العصور. طيب عايزين بقى نختار ارض حره ما فيش سيطره للامبراطوريه دي ولا الامبراطوريه دي عشان تنشا فيها هذه النواه، حاجه ما فيهاش امن دوله، مكان هادي ما فيهوش الامبراطورية الرومية اللي كبت على الديانات ولا الامبراطورية الفارسية. فاختار الله عز وجل هذه البقعة في الكتاب السابق شبه جزيرة العرب. ليه؟ خلي بالك المكان ده كان الناس بتعبد فيه الايه؟ الاصنام. دي اول حاجة. فلو اتكلمت عن اوضاع دينية زي الزفت. ايوه زي الزفت، الناس تضحك عليهم، بيعبدوا صنم، واحد جاب حجاره ونحتها وهبل هبل ويمسح على هبل ويطوف حوالين هبل، اي الناس تضحك عليهم. اصحاب الحضارات هنتعب نفسنا نروح للعرب ونتكلم عرب، عرب ايه يا عم ده جرب، محدش يفكر في العرب دول، خلينا اصحاب حضارات واصحاب تقدم واصحاب واصحاب، وعندهم رسائل سماويه. الناس دي بتعبد اشياء دون وحاجات ارضية هي اللي خلقها. احنا عندنا كتاب نازل من السماء يا سيدي محرف ومغير ومبدل وفيه اللي فيه، لكن من السماء مش بعض الاصنام. فالبقعة دي محدش يوصلها. البقعة دي كان النظام السائد فيها السياسي هو النظام الايه؟ القبري. احنا محتاجين النظام القبري ده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في اول دعواته مين اللي وقف معاه؟ قبلته عمه ابو طالب حميه، ما ينفعش ابن اخويا حد يقرب منه. مش كده؟ نظام قبل. فيجد في هذه البقعه من يزود عنه ويدافع ويكون في حمايته لغايه لما تنبت هذه النبته، عشان في اولها ما يجيش اللي يجرفها. فكان هذا النظام او هذا الوضع الموجود اللي هو النظام القبلي صالحا لذلك. النظام الديني الموجود ناس بتعبد الاصنام وناس بتعبد الكواكب وناس بتعبد الملائكه وناس بتعبد الجن، ناس ما بعيد جدا عن الرسائل السماويه. كلام جميل. الاشياء ايضا اللي ساعدت على ذلك، الشعب اللي نشا في المنطقه دي كان عنده نخوه وعنده رجوله وعنده قوه على التحمل. اهل مكه كانوا رجاله، كانوا رجاله، ايوه، ينصرون ويقفون وحاجه كده لها معنى فعلا. فكان النظام ده اوجد افراد عبد الرحيم الرحيم مؤهلين انهم يحملوا، لا ومش ناس جهله، لا ده ليهم رحله الشتاء والصيف بيطلعوا يشوفوا الحضاره الرومانيه والدوله الرومانيه والدوله الفارسيه هنا وهنا، وعارفين الدنيا ماشيه ازاي، عارفين الحضارات دي ماشيه ازاي. فعندهم الفكر بتاعهم مستوعب كلمه حضارات رومانيه وفارسيه، وعارفين ايه اللي فوق وايه اللي تحت والصناعات والتجارات. الله يخلق ما يشاء ويخلق. اختار البقعة دي بهذه الصورة. المناخ نفسه، المناخ نفسه اللي موجود فيه اللي قامت فيه الدعوة دي مطلوب، مطلوب ان تكون الكعبة والرسالة تخرج من هذا المكان، من هذه الارض غير ديزار، ليكون ما اراد عز وجل. الكلام ده كله مشار اليه، لإلاف قريش، الى فين؟ رحلات الشتاء والصيف مذكور في الكتاب. هاتان الدولتان مذكورتان، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فكان بين الروم وفارس. يبقى كان دي في اشارات ليها في القران. طب لما تيجي اليوم لتنذر ام القرى ومن حولها، مهد الرساله والمكان اللي اختاره الله سبحانه وتعالى ومن حولها. ولهذا لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت الرساله ايه؟ انتشرت في ام القرى ومن حولها. طب سائر دول العالم، ده النبي مات وبيت المقدس مش في ايد المسلمين، بقيه الاجزاء بقى من اسيا واوروبا وافريقيا والقارات لسه ما اكتشفتش، المسلمين بعد كده اللي فتحوها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، هو بأبي هو وأمي بهذا القرآن العربي. لماذا اللغة العربية؟ قال لك لأن هي اللغة اللي تتحمل كل هذه المعاني اللي مراد يصلها للبشر. ما فيش لغة توصل المعاني دي كلها إلا لغة العرب. فاختار الأرض واختار الزمان توقيت واختار اللغة التي تكون بها هذه الرسالة، واختار الخلق الذين يحملون هذه الرسالة، الناس اللي عندهم المبادئ دي، مش ناس كانت عايشه في الطرف هناك وناس ميصه وميعة بتوع الفرس والروم، لا لا لا لا، ناس كان المشكله بتاعتهم الحقيقيه هذه العباده للاوثان، ليعلم العالم كله ان احط اهل الارض في الديانه والعباده في ذلك الوقت. هنشوف ازاي الاسلام هيرتقي بهم ليكونوا ساده لهذه الامم المتحضره في ذلك الزمان. ما هو لو خرج في دولة متحضرة لأيوة أصحاب حضارة ودي من الحضارة، لا، قوم يقتل بعضهم بعضا، شوف، وألوان النكاح منهم أرذل أنواع النكاح، النظام السياسي الموجود من أسوأ الأنظمة، النظام الاقتصادي من أسوأ الأنظمة، عشان نشوف إزاي الإسلام هيرتقي بذلك كله. بهذه العقيده. انتوا عندكم عقائد خاطئه ودول عندهم عقائد خاطئه، انتوا ازاي عقيده اللي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ازاي هتصلح لهذا العالم كله؟ لتنذر ام القرى ومن حولها، قال الله وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. يوم الجمع هو يوم الايه؟ لماذا سمي يوم الجمع؟ يا استاذ فين حاج محمد؟ حاج محمد في يوم الجمع ده يجتمع الخلائق جميعا للحساب. في حاجه ثانيه اجتمعت يا عبد الرحمن ولا اللي جنبه ولا اللي جنبه حسين؟ قال جمع الارواح والاجساد، اجتمعت كل روح مع الجسد بتاعها. قيل جمع الظالم والمظلوم، جمع العامل والعمل، كل واحد وعمله، كل هذه الوان من الجمع. انا عايزك تشوف بقى كلمه يوم القيامه يجمع الله الاولين والاخير في صعيد واحد، ده مناسب بقى ان اهل الارض مكه ومن حولها كل دوت هيجمع ليوم الجمع لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، فريق في الجنه وفريق في السعير، كما قالت تعالى يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغاضي، ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس الا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. طيب ولتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، ده وقت الايه؟ يوم القيامة لا شك فيه. في هذا اليوم ينقسم الناس إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. مين يعرف كلمة فريق؟ فريق مبتدا، منهم فريق في الجنة ومنهم فريق في السعير، ده مبتدا، منهم ما تكونش مبتدا ابدا، عمر الجار والمجرور ما يكون مبتدا، اول ما تلاقي جار ومجرور في اول الجملة يبقى ده الخبر، عمره يكون مبتدا. خلاص، فريق في الجنة يعني هم فريق في الجنة ولا منهم فريق؟ لو هم فريق في الجنة يبقى دي خبر وهم مبتدا، هم فريق في الجنة وفريق في السعير، هم الناس يوم القيامة قسمان، فريق في الجنة وفريق في السعير. طب في قراءة فريقا يبقى اعرابها ايه؟ حال كونهم فريقا في الجنة، صح كلام صحيح، فريقا في الجنة، او اجاز الفراء والكسائي قالوا لتنذر فريقا، تمام، فريق في الجنة وفريق في السعير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، حديث مخيف جدا، لسان الظهر وينام بقصر. النبي خرج عليهم وفي يده كتابين، قال أتدرون ما هذان الكتابان؟ أنا عايزك تتدبر المعنى ده، عيش كأنك موجود وسط الصحابة. قالوا لهم عارفين الكتابين دول فيهم ايه؟ قلنا لا، الا ان تخبرنا يا رسول الله، مش عارفين لكن ايه؟ قل لنا. قال للذي في يمينه، قال هذا كتاب من رب العالمين باسماء اهل الجنه واسماء ابائهم وقبائلهم، ثم اجمل على اخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا. يا رب اجعلنا منهم، يا رب اجعلنا منهم. قال وقال للذي في يساره جدد الشباب، قال وهذا كتاب اهل النار باسمائهم واسماء ابائهم وقبائلهم، ثم اجمل على اخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا. لو انت واقف مع الصحابه ايه اللي يخطر ببالك؟ عايز افتح كتاب. طب لو طلعت بواحد منهم سواء ده او ده، ايه الموضوع؟ اشتغل ليه؟ ولهذا قال الصحابه فلاي شيء نعمل ان كان هذا امر قد فرغ منهم؟ بس الموضوع كده خلاص ما حد يشتغل ليه بقى يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، فان صاحب الجنه يخت يقدم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يقدم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال صلى الله عليه وسلم بيده، يعني عمل بيد هذه الفعل، فقبضها ثم قال: فرغ ربكم عز وجل من العباد. ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: فريق في الجنة. ونبذ باليسرى قال: فريق في السعير. هكذا رواية الترمذي والنسائي وفيها زيادات. وعن يحيى ابن ابي وسيد ان ابا فراس حدثه انه سمع عبد الله بن عمرو يقول: ان الله تعالى لما خلق ادم نقضه نقض المرود واخرج منه كل ذريته، فخرج امثال النغف فقبضهم قبضتين، ثم قال: شقي وسعيد، ثم القاهما ثم قبضهما، فقال: فريق في الجنه وفريق في السعير. قال ابن كثير: وهذا الموقوف اشبه بالصواب. الحديث الثاني ده موقوف، لكن الأول مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد حديث بسنة عن أبي نضرة بسنده عن أبي نضرة إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعني يزورونه فوجدوه يبكي، فقالوا له: ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال: بلى، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى، قال: هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا. اللهم اجعلنا من أهل اليمين. إياك، فإحنا أصلا عندنا الإيمان بالقدر. السورة دي مكية، خلي بالك أنها ذكر حتى الآن الكتاب والرسول وقبل ذلك الله ويوم القيامة. بقي الآن الركن السادس من أركان الإيمان وهو إيه؟ القدر، وقد ذكر القدر. والسورة مليئة بأسماء الله الحسنى، سورة مكية كلها عقيدة. وعشان كده كنت من أول طلب للعلم كل ما أرى السورة دي أقول سبحان الله، أركان الإيمان الست مليئة السورة دي من أولها. آدي الإيمان بالقدر: نحسن الظن بربنا ونعلم أن الله ليس بظلام للعبيد، أن الله ليس بظلام للعبيد. قال الله عز وجل: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، يعني على دين واحد، كلهم على هدى أو كلهم على ضلالة، كلهم على هدى أو كلهم عليه، ولكنه سبحانه وتعالى فاوت بينهم فهدى من يشاء إلى الحق وأضل من يشاء عن الحق، وله الحكمة والحجة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. القدر ده علم الله وحكمة الله، وأن لنا أن نستوعب علم الله وحكمته. فكرت في الموضوع ده وتأكد ربنا بظلمت الناس شيء، وتأكد أن الله أرحم الراحمين وأن رحمته سبقت غضبه، وراجع وشوف عملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. والصحابة من بعد ما سمعوا الآية دي قالوا: فكنا أشد عملا. أسفه مش موضوع في النهاية وضوء اللي يعمل، يبقى أنا أشوف اللي عليا، ماليش دعوة بشؤون الربوبية علم وحكمة. أنا ما العلم والحكمة بتاعت ربنا؟ هو أنا هقدر أفهم علم الله وحكمته؟ هو أنا أعرف ما وراء ذلك؟ لا، أنا أقف مع نفسي وأشوف إيه المطلوب مني، وأعلم أن ربي هو أرحم الراحمين، وأنه ليس بظلام للعبيد، وأنه أحكم الحاكمين، وأحسن الظن بالله، وأعمل يعينون الله سبحانه وتعالى على ما يسرني وخلقني له. قال: ولكن افترقوا على أديان مختلفة بمشيئة الله، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. خلي بالك من أكثر الأسماء والصفات لله اللي اتكتبت أو ذكرت في سورة الشورى الولي. الولي تكرر فيها الولي مرتين، ثلاثة أربعة، منهم مرتين بالألف واللام. ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون لهم المشركون ما لهم من ولي يدفع عنهم هذا العذاب، ولا نصير ينصرهم في ذلك المقام. وهذا مثل قوله تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. وها هنا مخاصمات، الشيخ الشوكاني بيقول، بين المتمذهبين المحامين على ما درج عليه أسلافهم فدبوا عليه من بعدهم أو فدب عليه من بعدهم، وليس بنا إلى ذكر شيء من ذلك فائدة كما هو عادتنا في تفسيرنا هذا، فهو تفسير سلفي يمشي مع الحق ويدور مع مدلولات النظم الشريف، وإنما يعرف ذلك من رسخ قدمه وتبرأ من التعصب قلبه ولحمه ودمه. رحم الله الشوكاني. الشوكاني كان عايش معركة زي اللي احنا عايشينها دلوقتي، بس المعركة دي كانت متمثلة في صورة مالكي وشافعي وحنبلي وحنفي، واكثر واحد رفع رايه يحارب التعصب ده الامام الشوكاني. ليه رسائل في الموضوع ده، فالموضوع على اشد في زماني وفي بلدي، على اشد تعصب بقى من اللي قلبك يبغضه ويكرهه. فكان ساعتها هو بيقول لهم احنا في تفسيرنا ما بندخلش في التعصبات بتاعتكم اللي بتبعد عن المعنى دي، انا عندي كلام شرعي وكلام لغوي وانا ولائي لله. ولهذا يقول فهو تفسير سلفي، اصل ايامها ما كانش عنده دعوه كذا ودعوه سلفيه ودعوه كذا، فكان يقول تفسير سلفي، يعني انا برجع لكلام اهل السنه والجماعه والسلف الصالح وبقول بيه وماليش دعوه بالخلافات اللي عندكم دي. ده اللي احنا عايزينه يا شباب. ونعرض، قال وها هنا مخاصمات بين المتمذهبين المحامين على ما درج عليه اسلافهم، زي ما احنا بنقول تفسير في حالة بعض، تفسير في حالة بعض. ده بيقول اللي قاله أبي. خد يا ابن حبيبي تعالى، انت فاهم انت بتقول ايه؟ يقول لك ده كذا كذا كذا، انت فاهم معنى الكلام ده؟ لا، هو ده سمع من ده وده سمع من ده وده سمع من ده وبيقلدوا بعض ولا فاهمين حاجه. لا، انا عايز اقف على العلم، على العلم، واشوف المعنى اللي قال الله وقال رسول الله اللي قاله السلف الصالح، وامسك عليه واتعلم. اذا كنت هتقلد ما تناقشنيش، اذا كنت هتقلد ما تجادلش، اذا كنت هتقلد ما تتعصبش. لكن الجهل وقلة العلم والتقليد الاعمى هو الذي يولد هذا التعصب. احنا عايز نكون ولائنا ومرجعنا لقال الله وقال رسول الله، طلع ده العلم الصحيح امسك فيه واعض بالنواجذ، طلع اللي قال بيه الشافعي المالكي حنفي ايه ولا تفرق معايا، انا مش عايز هذا الاسم، الاسم ده ربنا مش هيسالني عنه، ربنا ما قال الله مش هقول انت حنفي ولا مالكي ولا شافعي، تعال قول لنا انت تبع جماعه ايه، ربنا مش هيسالك كل هذه المسميات ولا لها قيمه. فان لم تضرك لن تنفعك، إن لم تضرك لن تنفعك. يعني اللي خد اسم من أسماء الجماعات دي لما يروح عند ربنا مش لأنك إخوان مسلمين ولا إنك دعوة سلفية ولا إنك أنصار سنة ولا إنك جماعة شرعية هيبقى ليك مزية عند ربنا، لا بالعكس، ده ممكن يبقى الاسم ده نقمة عليك لأنه حال بينك وبين نفع كثير، لكن ملوش مزية. مش هقولك تعالى انت بتاع الدعوة كذا ولا جماعة كذا يبقى انت ليك مرتبة زيادة، ولا ليها اي قيمة، ولا هيسألك عنها رب العزة. في النهاية هيسألك عن ايه؟ عن المنهج، عن القرآن، عن السنة. تبتدي ازاي؟ هتقول انا وجدنا جماعتنا وانا وجدنا مشايخنا، ولا تعالى انا ما قلتلكش في القرآن اسألك عن جماعتك وعن مشايخك، ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم؟ اسالك انت عملت ايه مع كلام الرسل؟ افهم الكلام ده، لان الكلام ده صعب بساعة التطبيق. انا افتكر ربنا يسالني عن الايه دي انا عملت بيها ولا لا؟ انا ربنا هيسالني سبحانه وتعالى ايه الفعل الذي يحسن السياق الى الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم؟ هيقول لي عملت ايه في الايه دي؟ عملت ايه؟ او لا يا رب بس ده كان جماعه كذا وده كان جماعه كذا، هتاخد على دماغك، ملهاش قيمه، ملهاش معنى عند الله سبحانه وتعالى. اللي ليه معنى انت جالك النص عملت معاه ايه؟ مش هينفعك انك تقول النص ده عطله الشيخ بتاعك ولا الجماعه بتاعتك، مش هينفعك، مش هينفعك. وبالتالي دور مع النص حيث دار، شوف النص بيقول ايه، ولو لقيت النص ده مخالف لشيخك لازم تفهم ولازم تتعلم عشان تعرف فعلا هل فهم صحيح مع شيخك ده ولا لا. ان كنت مقلدا مش قادر تفهم فان انت مقلد، تعرف انك عاجز وضعيف وما بتفهمش النصوص، يبقى تسكت تقول يا رب وتمشي جنب الحيطه. يبقى الناس قسمين، يا مجتهد وعالم وطالب علم وهيفهم ويقول له قال الله وقال رسول الله والحديث ده ضعيف عشان كذا وده صحيح عشان كذا ومن اصول الفقه كذا، ونتكلم مع بعض على العين والراس ونقطع للحق. لكن هتقول لي لا اصل شيخنا بيقول كذا، اصل احنا في الكتاب اللي درسناه مع الشيخ بيقول كذا، اصل الكتاب كذا بيقول كذا، اقول له مع السلامه يا ابني، انت بتتكلم في ايه؟ يبقى انت ما بتفهمش اصلا، انت ما بتفهمش غير انك بتقلد شيخك ده، بتناقشني ليه؟ انت تمشي جنب الحيطه ولا ربنا يوفقك؟ شيخك راجل صالح وربنا يعينك ويعودك في الجنه. واضح ليك؟ واضح؟ ما واضحش، خلاص على قد فهمك وفكرك. لكن امثال هؤلاء الجهلاء قليل العلم هم اللي بيحدثوا الفتن، هم اللي بيحدثوا الفتن. نتكلم بعلم، نتكلم بعلم، ولما ما اخضعش للعلم ابقى انا مبتدع، ابقى انا من اهل البدع اللي ما اخضعش للعلم. لكن من سلوك اهل البدع ان هو يبعد عن العلم ويروح لهذا التقليد العام. لا انكر عليك انك تقلد ان عجاز، ولكن انكر عليك ان تتعصب مع كونك او مع انك ايه تقلد. فاهمين ازاي؟ دكتور لا لا لا لا لا، فتح البطن للشبل الزايده، الزايده لازم كذا وكذا. اشمعنى يا ابني تسحب الطوب؟ يا ابني ده بالعرض ماشيه مع ثنيات البطن، يا ابني ده بالعرض كذا وكذا، وابدا اذكر له مميزات انها تفتح بالعرض. طب مميزات بالطول ليه؟ بالطول تقول لا هي كده بالطول واحنا اتعلمنا كده، يبقى ما تناقشيش بقى. واضح؟ طيب نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر عشان نلحق نوزع الجوائز واللي ياخد الشجره ده يلحق ياكلها. هنقف عند هذا القدر، نقرا بقى الايتين دولت نلا مع بعض. وكذلك وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى سينكريس وسط، دي دعوه لسينكريس. اين محمد بن حسن؟ هنيئا مريئا للسينكريس. يعني ايه سينكريس بقى؟ سينكرس، معلش اصل انا فلاح. يعني ايه سينكرس؟ سنيكرز. يعني ايه سنيكرز؟ طيب ايه؟ من منتجات ايه؟ ايه؟ ده كادبوري تبع اليهود؟ طيب مش اشكال، يجوز مع الترى. طيب الاخ محمد، الاخ تامر محمد عزت، هنيئا لك بسنيكرز. الوسط ايضا. الاخت ام القاسم دي بنتي الحمد لله هناكل شوكولاتة سنيكرز برضك وسط. محمد اسماعيل جودة شوكولاتة مورو النهاردة العملية شوكولاتة خاصة. الاخ احمد سعيد اين هو؟ تعال يا عم تعال شوكولاتة مورو برضك. الاخ محسن سيد احمد مورو برضك خد اهي وانت خليك مكانك انا والشيفة. الاخ ابو البراء شوكولاتة فلوتس الذي جلاكتي مش مقاطعة الحمد لله مش مقاطعة. ابو محمد عبد الحميد شوكولاتة فلوتس بسم الله. محمد سعد الدين اين محمد تفضل عرفت محمد سعد الدين والناس دي تاخدين 48 من 50 يعني برضك حاجة عظيمة هنيئة مريئة. ام عبد الله ولاء مسعد خلاص دي ليها كيك هوكل قطعة برضك الشيدة من يديك ابو ذات. عبد الرحيم مختار هوكل. ام عبد الرحمن شوكولاتة كريزو. طيب يبقى حاجات النساء معايا اهي البنت تاخدها تديهم ان شاء الله بس كل واحدة تحفظ نوع الشوكولاتة بتاعتها. ام القاسم سنيكرز وسط اللي هتجيب له حاجات. طيب ام عبد الله ولاء مسعد كيك هوهوز. ام عبد الرحمن شوكولاتة كريزو. محمد ابراهيم فين محمد ابراهيم؟ طيب فات شوكولاتة كريزو خد يا ابني وفر ما تاكلش. السيد عامر السيد شيخ سيد شيخ موجود الحمد لله شوكولاتة كريزو بسم الله. ينفع احذفه بالشوكولاتة كده؟ ايه الدليل؟ كانوا يتبادحون بالبطيخ الصحابة صححوا الألباني يعني يحدقوا بعض بشر بطيخ ينفع الصحابة تصدقوا بيعملوا كده ها؟ ايوه يا اخوان مين قال لي ها؟ بعد ما كانوا طبعا المال يعني. طيب علي محمد السيد فين علي محمد السيد علي اعذرتك. الاخ الاستاذ عبد الله خليل لك نصيب في الكريزة يا استاذ عبد الله بسم الله. استاذ عبد الرحمن محسن مين عبد الرحمن؟ عبد الرحمن كرشتك عبد الرحمن استحق الكريزة بس اشتد حيلك شوية. حسين المغاوري ايه اللي جرى لك حسين؟ ايه اللي جرى لك؟ ده مش عجباني درك بس يلا خد لك كريزة فاضل ثلاثة كريزة انت جيبهم زيادة دولت ليه؟ الشيخ طب محمد عبد الصمد. محمد عبد الصمد فين محمد عبد الصمد؟ طلع محمد ايوه عارفه كويس يا محمد. محمد عبد الصمد اخرج. طب معانا اطفال خدي تعالي خد في البنت اللي ورا يلا خدي بسم الله نصيبك عبد الصمد يلا. مين تاني فين محمد عبد الصمد؟ دي واحدة هكذا قال بلال حد يوصلها له بعد اذنك عبد الرحيم اوعى تاكلها. طيب سنيكرز الكبيرة ده سيد محمد نجيب خد اهي اديها له نعم اذا طلع هو ما طلعش هو تجيبها. الاخ اللي جاب الشوكولاته كاتب في النهايه يقول بالله عليكم تدعو لي دعوه بظهر الغيب بالتوفيق والسداد وحسن الخاتمه فانا اشهد الله اني احبكم جميعا في الله حبك الله الذي احببتنا فيه ولا تنسوا طلب اخيك. اخوك لما يسالك ده ما سالكش ما ده سالك دعوه فسالك بشرط انها تكون بظهر الغيب كل واحد بظهر الغيب يدعو له بالتوفيق والسداد وحسن الخاتمه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب.